تسأل هذه السائلة عن استمرارها في عملها، تقول إن زوجي يأمرني بالاستقالة من العمل بحجة أن المرأة يجب أن تقر في بيتها، بالرغم أنه لا يستطيع دفع إيجار السكن من مرتبه، فهل أطيعه رغم ذلك وأستقيل؟ وهل يصح أن أذهب إلى عملي مع السائق؟ أفيدوني أفادكم الله. أما أمر عمل المرأة وما تؤديه من خدمة في مجتمعها عندما تتوفر لها أسباب الحشمة والعفة والصيانة فليس في ذلك أي بأس، والزوج لا يليق به أن يمنع زوجته من مشاركته في الكسب وتوفير متطلبات الحياة إذا كان عاجزا عن توفيرها، بل عليه أن يحمد الله أن رزقه زوجة تعينه على نوائب الدنيا وتساعده في توفير متطلباتها. وإن من الحماقة أن يعمد المرء إلى رافد من روافد العيش ليقطع هذا الرافد مع عدم قدرته على توفير بديل. أما ما يتعلق بالسائق فإذا كان الذهاب معه في نطاق المدينة البلدة ولا يخرج عن طرقها وشوارعها فلا حرج في ذلك ولا مشقة إن شاء الله، لأن الحوائج لا يمكن أن تتوفر في كل وقت، ولا يمكن أن تجد المرأة أسباب متطلبات عملها بدون ذلك في بعض الأحوال، فلا حرج إن شاء الله مع لزوم الأخذ بكامل أسباب الصيانة وعدم الحديث إلا في قدر الحاجة وعدم مبادرة الكلمات، فإن الإنسان يطمع عندما يحادث المرأة وتحادثه، فإن ترك الحديث من أسباب اليأس والصيانة والعفة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.